بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. يقول في عمدة الأحكام باب الوتر. والوتر آكد صلوات النافلة، وقال بعض العلماء بوجوبه كالأحناف، ولكن الراجح أنه ليس بواجب وهو سنة مؤكدة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على الوتر في الحضر وفي السفر. يقول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ فقال: مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وأنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. في الحديث دليل على استحباب صلاة الليل ركعتين ركعتين، واستحباب أن يجعل آخر الصلاة بالليل الوتر. ولكن لو صلى الوتر وأحب أن يصلي بعده لا حرج في ذلك، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر، والأمر واسع ولا يحتاج أن يوتر مرة أخرى. عند مذهب بعض الصحابة وقول فريق من أهل العلم أن من أوتر أول الليل وأحب أن يصلي فيوتر مرة أخرى يشفع الأولانين ثم يصلي ثم يوتر في آخر الصلاة، ولكن المذهب ده مرجوح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة. فمن صلى الوتر في أول الليل أو صلى بعد العشاء مباشرة لا حرج في ذلك، وإن أراد أن يصلي أو نشط إلى الصلاة فيصلي ولا بأس عليه. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. يبقى ثبت النبي صلى الله عليه وسلم أوتر أول الليل وفي أوسطه وفي آخره، ولكن كان يحافظ على الوتر في السحر، انتهى وتره إلى السحر، يعني كان يحافظ عليه في السحر يعني آخر الأمر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. وده دليل على الزيادة على 11 ركعة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحافظ على 11 ركعة، لكن في بعض الأحيان كان ينقص منها يصلي 9 أو 7، وأحيانا كان يزيد على ذلك إلى 13، لكن لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد على 13 ركعة في صلاة الليل. وليس معنى ذلك أن صلاة الليل محدودة بعدد معين، بل هي من النوافل المطلقة، يصلي الإنسان ما شاء، ولكن الأفضل 11 ركعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على ذلك. ودليل أيضا على جواز أن يصلي 5 متصلة، ويجوز الإنسان أن يصلي 4 متصلة وخمس متصلة وسابع متصلة وتسع متصلة، كل ذلك ثابت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. يقول: باب الذكر عقب الصلاة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته، وفي لفظ: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. ربما ابن عباس كان يكون خارج المسجد أو في أخريات الناس فلا يسمع السلام، وإنما يسمع التكبير، وده دليل على مشروعية التكبير بعد الانتهاء من الصلاة، يقول: الله أكبر الله أكبر، ويرفع صوته بذلك. بعض أهل العلم قال إن رفع الصوت هذا سنة فعله النبي صلى الله عليه وسلم للتعليم، فعله للتعليم ثم ترك ذلك. أما ما يفعله بعض الناس من أن الإمام يرفع الصوت والناس ترفع بعده، أو يقول لهم أدعية ثم يقول سبحان الله فيقول سبحان الله وبعدين يقول الحمد لله فيقوله، فهذا ليس من السنة وإنما هو بدعة. والذكر بصوت واحد في الأذكار التي تلي الصلاة هذا أيضا من الأمور المبتدعة، الله أعلم. ذكر حديث وراد يقول عن وراد مولى المغيرة ابن شعبة قال أملى علي المغيرة ابن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الحديث أن معاوية كتب إلى المغيرة أن اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فده دليل على حرص معاوية على تعلم سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى صلاحه. ومعاوية من أفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن كتاب الوحي ومن الملوك يعني الذين حكموا البلاد الإسلامية فعدلوا، ويعني كثير من الناس يعني الجهلة من المستشرقين والعلمانيين يطعن في معاوية رضي الله عنه وهبما لم يبلغ معشار ظفره. فمعاوية كان حريص على التمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وشوف الدعاء الجميل دوت، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد كل صلاة هذا الدعاء، الدعاء ده كان يكرره صلى الله عليه وسلم في الصلاة وخارج الصلاة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في عبوديته وملكه وقدرته وعظمته وجلاله وكبريائه سبحانه وتعالى. وحبذا يعني الإنسان ينبغي فعلا أن يمر هذه المعاني على قلبه، إن ربنا سبحانه وتعالى واحد في ملكه عز وجل لا شريك له في سلطانه وعظمته وعزه وجلاله وكبريائه، لا إله يعني لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، الملك الحقيقي لله، أي ملك ثاني فهذا ليس ملكا حقيقيا إنما هو ملك زائف سرعان ما يزول وإن طال وإن بلغ عشرات السنين، مش هيحكم حد أكثر ما حكم فرعون، قعد مئات السنين فرعون ومع ذلك هلك ومات. فربنا سبحانه وتعالى هو مالك الملك. شوف الآية، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. شوف الجمال في الآية، تنزع الملك غصب عنه بالعافية، تنزع مش تأخذ، النزع ده فيه ايه؟ فيه شدة، فيه قوة، انه مش عايز يسيب الملك. سبحان الله، كثير من الملوك هذا حالهم، هذا اغلبهم بهذه الصورة، ماسك في الملك مش عايز يسيبه. فربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ تنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. فربنا سبحانه وتعالى له الملك، كل ملك في الدنيا إنما هو له عز وجل، له الملك وله الحمد على كل صغير وكبير وعلى كل نعمة، له الحمد على كماله وله الحمد على إنعامه، وهو على كل شيء قدير، على كل شيء سواء كان الشيء ده صغير ودقيق أو كان عظيم وكبير وهائل، فربنا سبحانه وتعالى عليه قدير لا يعجزه شيء. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، معنى جميل وخطير، لازم أنت توقن أنه لا يستطيع أحد أن يمنع عطاء الله سبحانه وتعالى، كل الأمور تجري بقدر، كل الأمور تجري بإرادته سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. حتى فساد المفسدين وإجرام المجرمين وكاذب الكاذبين بإرادة ربنا، ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ربنا سبحانه وتعالى قسم الناس في الدنيا فريق من أهل الحق والإيمان وفريق من أهل الباطل والضلال والكذب، وابتلى هؤلاء بأولئك وأولئك بهؤلاء، ولو شاء لانتصر منه، لو شاء الله لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ربنا على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، لما أنت توقن بهذا المعنى العظيم تسلم لقضاء الله وقدره، ولا تحسد أحدا ولا تحقد على أحد، العطاء عطاء ربنا والمنع منع ربنا سبحانه وتعالى، يمنع من يشاء حكمة وعدلا ويعطي من يشاء رحمة وفضلا. أهم يقسمون رحمة ربك؟ حدش بإيده يقسم رحمة ربنا سبحانه وتعالى. والحمد لله الأمور دي بإيد ربنا فقط، ليست بيد غيره. يعطي حكمة رحمة وفضلا ومنة، ويمنع حكمة وعدلا. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. كلمة بعض الناس بيقولها، لا فلان ده ظالم ومجرم، لا بيرحم ولا بيسيب رحمة ربنا تنزل. استغفر الله استغفر الله، غلط. في حد يقدر يمنع رحمة ربنا؟ كل العباد فقراء أذلاء، ينتظرون ويفتقرون لرحمة الله وعطاء الله سبحانه وتعالى. إيه معنى بقى لا ينفع ذا الجد منك الجد؟ لا ينفع ذا الجد يعني ذا العظمة والجاه والحظ. خدت بالك في دعاء استفتاح الصلاة، وتعالى جدك. تعالى جدك يعني تعالت عظمتك. فلا ينفع ذا الجد يعني صاحب العظمة والحظ والغنى في الدنيا منك الجد. غناه ما ينفعوش يوم القيامة، ما ينفعوش من ربنا. وفي حد يقدر يعني يتقي بغناء ولا بجنود ولا منصب ولا بجاه ويمتنع من الله؟ ها، يقول انا ما حدش يقدر يجي يعمل لي حاجه؟ ابدا. كل فقير ضعيف صاحب الغنى لا ينفعه غناه. لو نفعه في الدنيا مش هينفعه في الاخره. ممكن ينتفع بجاهه وماله ومنصبه في الدنيا، لكن لن ينفعه ذلك عند الله سبحانه وتعالى. قال: ثم وفدت بعد ذلك على معاويه فسمعته يأمر الناس بذلك، يعني يأمر الناس بهذا الدعاء. قال: وفي لفظ كان ينهى، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيؤدب الأمة، فنهى عن جملة من الأمور السيئة المحرمة والمكروهة: قيل وقال، كثرة اللغط والكلام بدون تثبت، بئس مطية الرجل زعمه، كفى بالمرء إثما أن يعني يحدث بكل ما سمع، حديثا إشاعات وترويجها، هذا أمر لا يجوز. والإنسان لا ينبغي أن يهتم بسفاسف الأمور، إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. ففي نهي عن القيل والقال، ده قالوا كذا بدون تثبت، مكتوب كذا، زي ما بيقولوا كلام جرايد. في ناس يا أخي كذابة بشكل، ربنا عافينا والله، نسأل الله السلامة والعافية، ما عندهم حياء. الله يكذبوا كل كذبة وكذبة ويصروا عليها، الله المستعان. قال صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الناس الكذابين دول بالذات، كذابين الجرائد دول، كذابين الدف الزفة دول اللي بيقولوا عليهم، ناس مجرمة. والله كذب يعني صريح، والناس كلهم عارفين انهم بيكذبوا، وبرضه مصر على الكذب. ربنا يعافينا من هذه الاخلاق السيئه. ينهى عن قيل وقال واضاعه المال، انفاق المال في غير موضعه، والتبذير. في الشريعه الاسلاميه شريعه الوسطيه، لا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط، لا كده ولا كده، كن ايه وسطيا. فاضاعه المال انفاق المال في الحرام، وينفق المال في غير موضعه، وكثرة السؤال. كثرة السؤال، السؤال عن الأمور الأغلوطات اللي بيغلط فيها الناس، أو الأمور التي لا يحتاج إليها العبد، أو السؤال عما لا يعنيك، فهذا أيضا منهي عنه. الإنسان يسأل عما لا يعنيه. وكان ينهى عن عقوق الأمهات، وده من أكبر الكبائر. عقوق الأمهات قطع رحم الأم، والأم لها حق عظيم يعني ينبغي أن يراعى، وهي المحسنة بعد الله سبحانه وتعالى إلى العبد، فينبغي أن يجازي الإحسان بالإحسان وليس بالعقوق. ووأد البنات يعني دفن البنات وهن أحياء. ومنع وهات، يمنع الحق الواجب عليه ويطالب الناس بما ليس له. الحديث الذي يليه حديث سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. مين أهل الدثور دول؟ اللي هم أصحاب الأموال، أصحاب الغنى، بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال: وما ذاك؟ خذ بالك، قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. شوف كمال إيمان الصحابة يا أخي، ما يقولوش بيأكلوا أكل أحسن مننا، ويلبسوا لبس أحسن مننا، وعندهم مراكب أحسن مننا. مش هو ده اللي بيهمهم، مش هو ده اللي شغلهم. اللي شغلهم إن هم بيعملوا العبادات البدنية مثلهم، يصلون ويصومون، وعندهم أموال بيعملوا بها العبادات المالية، والتانيين ما يقدروش. فسبقوهم في السبق إلى الله في الطاعات. فالصحابة جايين بيشتكوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم، وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم؟ إيه؟ تتعلم الموضوع ده؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم هيدلهم على حاجة يسبقوا به. إيه الحاجة دي؟ إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. دلنا، عايزين نسبق. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. تسبيح والتحميد والتكبير، يحافظ عليهم يصل إلى هذه الدرجات العلى. أنا بستغرب والله، ناس مع هذا الفضل العظيم أول ما الصلاة تخلص يجري من المسجد، بيطلع يجري، بالذات يوم الجمعة. وكم أتألم لما أشوف الناس يعني بعد انتهاء الصلاة مباشرة يعني ما يلحقش ياخد نفسه، جري على باب المسجد. ليه؟ وكأنه بص في صراع مع الزمن عشان يفقد هذه الحسنات وهذه الطاعات. انت قاعد في المسجد، الملائكة تستغفر لك، تدعو لك: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم صل عليه، اللهم تب عليه. طول ما انت قاعد لو ما تعملش حاجة، طب ما تقعد بقى تقول سبحان الله والحمد لله 5 دقائق، شاهدوا 5 دقائق كمان، ولكن الناس بتجري وتهرب من الخير. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. إخواننا اللي معهم الفلوس عملوا زينا، نعملوا إيه بقى؟ فقال صلى الله عليه وسلم، شوف العلاج بقى: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. بس محدش يتكلم بقى، خلاص. الفضل فضل مين؟ ربنا. يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. خلاص، طالما تعرف ان قسمه قسمه ربنا، وان الفضل فضل الله سبحانه وتعالى، لانه عز وجل هو الذي يعطي ويقسم، انت ايه؟ تتأدب مع الله سبحانه وتعالى وترضى. واستدل بالعلماء على فضل المال الصالح للعبد الصالح، ان الانسان اذا وفق الى مال وانفقه في طاعه الله فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. المال وحده ليس فضل، المال وحده كده مجرد بدون توفيق بلاش فضل، بل احيانا بيبقى بليه ونقمه، ان ممكن يكون العبد يؤتى مال فيكنزه ويمنع منه الحق الواجب، يبقى مصيبه عليه يقوى به يوم القيامه، نسال الله العافيه. وممكن يؤتى مال فينفقه في معصيه الله. كثير من الناس اذا اعطوا اموالا استطالوا بها على الخلق، وتكبروا بها على الناس، وانفقوها في معصيه الله، نسال الله العافيه. بيقول: قال سمي: فحدثت بعض اهلي بهذا الحديث فقال: وهمت، انما قال تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33. يعني دي منفصله ودي منفصله ودي منفصله. فرجعت الى ابي صالح فذكرت له ذلك فاخذ بيدي فقال: قل الله اكبر وسبحان الله والحمد لله، الله اكبر وسبحان الله والحمد لله، حتى تبلغ من جميعهن 33. كده جائز وكده جائز. يعني ممكن تقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر كده، ايه واحده تقولهم كده 33، وممكن تقول سبحان الله 33 لوحدي، وبعدين الحمد لله، وبعدين الله اكبر. كده جائز وكده جائز، والحديث يحتمل الامرين والله اعلم. وسبحان الله يعني هنا في يعني الذكر ده بعد الصلاه في شكر النعمة الله سبحانه وتعالى أن أنت وفقت ليه للصلاة. تقول سبحان الله، سبحان الله يعني أقدس الله، يعني أعظم الله، أنزه الله عن كل نقص، فبتسبح ربنا لأنه وفقك لأنت تركع وتسجد بين يديه سبحانه وتعالى، وهو أهل العظمة عز وجل، وتحمد ربنا على هذه النعمة العظيمة، تكرر هذا الحمد. وينبغي لنا يعني نمر الحمد على قلوبنا ونمر هذا الذكر ثم تكبر الله سبحانه وتعالى. وجاء في حديث آخر يقول ختام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نكتفي بهذا القدر.